تقول لدينا معهد لتدريس اللغات والكمبيوتر، ولكننا نعاني من صعوبات مادية ونود أن نأخذ تمويل من البنك لإكمال النقص الموجود في المعهد، والبنك وافق على شراء ما نحتاجه وليس إعطاءنا المال، وسوف نرجع المبلغ إليهم بالتقسيط المريح، ويأخذ البنك أرباحا شهرية حتى نسدد ما علينا من أقساط. هل في ذلك شبهة ربا؟ الرجاء أفيدوني بسرعة، أخاف الوقوع في الحرام. أقول للأخت السائلة الكريمة جزاك الله خيرا على حرصك على البعد عن الربا أو المعاملات التي فيها بعض الشبهات، وما ذكرت من تمويل البنك يمكن أن يتم بصورة شرعية صحيحة بما يعرف بالوعد بالشراء، بمعنى أن يذهب واحد إلى البنك أو تذهب أنت إلى البنك وتخبري القائمين على هذا البنك بما تحتاجين إليه من أجهزة ونحو ذلك، فإذا قالوا لك نعم نحن على استعداد لشراء هذه الأجهزة، فإذا اشتريناها أرسلنا إليك لنعقد عقد بيع بيننا بعد معاينة الأجهزة والموافقة على شرائها، فإذا حصل ذلك ولم يشترط البنك زيادات على المبلغ المتفق عليه الذي سيقسط بسبب التأخير والتي تسمى بغرامة التأخير، فلا بأس حينئذ بشراء الأجهزة من البنك. يعني يمكن ألخص الكلام لكي يفهم، مثلا أنت تحتاجي إلى عدد 5 أجهزة كمبيوتر مثلا، تذهبي إلى البنك، يا مدير البنك أو يا مسؤول عن هذا الجانب أنا أريد 5 أجهزة، أقولك حاضر سنشتري هذه الأجهزة، ولا يتكلم معك في أي شيء ولا يأخذ عليك أي ضمانات، فإذا اشترى الأجهزة أرسل إليك، فتذهبين وتنظرين إلى الأجهزة، فإن كانت هي المطلوبة عندئذ يبدأ عقد البيع بينكما، فيقول لك هذه الأجهزة الجهاز مثلا ب5000 جنيه، يبقى مجموع الأجهزة أو مجموع ثمن الأجهزة 25000 جنيه، هتسدد على أقساط، كل قسط مثلا في الشهر 1000 جنيه أو 500 جنيه أو بحسب ما تتفقان على ذلك، وبشرط ألا يضع في هذا العقد غرامة تأخير، إذا تم ذلك فالأمر مشروع لا بأس به، وهو ما يعرف بعقد المرابحة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، والبعض يسميه بوعد الشراء لقصد الربح، فلا بأس في هذا. المهم أن البنك يشتري الأول الأجهزة ثم يبيعها عليك بالثمن المتفق عليه بالتقسيط، هذا على قول جمهور أهل العلم في جواز البيع بالتقسيط بثمن أعلى منه إذا كان السعر حالا. أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبعدنا جميعا عن الربا وشبهات الربا، والله أعلم.